الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ بطش ربك لشديد حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم.